المزمور 100. اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.